كان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا مضطر. وكان نفسي أعيش في الخير وأبعد بعيد عالشر، بس اتكتب لي طريق ومشيت وأنا حست فيه.